بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 42 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون. الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: أربعة، الغلاة. الغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله، وربما شبهوا الإله بالخلق، وهم على طرفي الغلو والتقصير. وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى، إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق والنصارى شبهت الخلق بالخالق، فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة، وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة، وإنما عادت إلى بعض أهل السنة بعد ذلك، وتمكن الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول وأبعد من التشبيه والحلول. وبدع الغلاة محصورة في أربع: التشبيه والبداء والرجعة والتناسخ. ولهم ألقاب، وبكل بلد لقب، يقال لهم بأصفهان الخرمية والكودية وبري المزدكية والسنبارية، وبأذربيجان الذقولية، وبموضع المحمرة، وبما وراء النهر المبيضة. السبائية: أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه: أنت أنت الإله، فنفاه إلى المدائن، وزعموا أنه كان يهوديا فأسلم. وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى مثل ما قال في علي كرم الله وجهه، وهو أول من أظهر القول بالغرض بإمامة علي، ومنه انشعبت أصناف الغلاة، وزعموا أن عليا حي لم يقتل، وفيه الجزء الإلهي، ولا يجوز أن يستولى عليه، وهو الذي يجيء من السحاب، والرعد صوته، والبرق صوته، وأنه سينزل بعد ذلك فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي كرم الله وجهه، واجتمعت عليه جماعة، وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي. الكاملية: أصحاب أبي كامل أكفر جميع الصحابة بتركها بيعة علي كرم الله وجهه، وطعن في علي أيضا بتركه طلب حقه ولم يعذره في القعود. قال: وكان علي عليه أن يخرج ويظهر الحق على أنه غلا في حقه، وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، وذلك النور في شخص يكون نبوة، وفي شخص يكون إمامة، وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة. وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت. والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول، ولقد كان التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة والصابئة، ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان، ناطق بكل لسان، ظاهر بشخص من أشخاص البشر، وذلك معنى الحلول. وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل، أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في قوة أو كإشراقها على البلور، وأما الحلول بالكل فهو كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان. ومراتب التناسخ أربعة: النسخ والمسخ والفسخ والرسخ. وأعلى المراتب مرتبة الملكية أو النبوة، وأسفل المراتب الشيطانية والجنية. وهذا أبو كامل كان يقول بالتناسخ ظاهرا من غير تفصيل مذهبهم. العليائية: أصحاب العلي بن ذراع الدوسي. وقال قوم هو الأسدي، وكان يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه الذي بعث محمدا وسماه إلها، وكان يقول بذم محمد، وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه، ويسمون هذه الفرقة الذمية، ومنهم من قال بآليهيتها جميعا، ويقدمون عليا في أحكام الإلهية، ويسمونهم العينية، ومنهم من قال بآلهيتهما جميعا ويقدمون محمدا في الإلهية ويسمونهم الميمية، ومنهم من قال بإلهية خمسة أشخاص أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقالوا خمستهم شيء واحد والروح حالة فيهم بالسوية فلا فضل لواحد على الآخر، وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث بل قالوا فاطم. وفي ذلك يقول بعض شعرائهم: توليت بعد الله في الدين خمسة نبيا وسبطيه وشيخا وفاطمة. المغيرية. أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين الخارج بالمدينة، وزعم أنه حي لم يمت، وكان المغيرة مولا لخالد بن عبد الله القسري، وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد، وبعد ذلك ادعى النبوة وغلا في حق علي كرم الله وجهه غلوا لا يعتقده عاقل، وزاد على ذلك قوله بالتشبيه فقال: إن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء، وصورته صورة رجل من نور، على رأسه تاج من نور، وله قلب ينبع منه الحكمة. وزعم أن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع على رأسه تاجا، قال: وذلك قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه فغضب من المعاصي فعرق، فاجتمع من عرقه بحران، أحدهما مالح والآخر عذب، والمالح مظلم والعذب نير، فاطلع في البحر النير فأبصر، فانتزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمر وأفنى باقي ظله، وقال: لا ينبغي أن يكون معي إله غيري. قال: ثم خلق الخلق كله من البحرين، فخلق المؤمنين من البحر النير والكفار من البحر المظلم، وخلق ظلال الناس، وأول ما خلق هو ظل محمد وعلي قبل ظلال الكل، ثم عرض على السماوات والأرض والجبال أن يحملن الأمانة، وهي أن يمنعن علي بن أبي طالب من الإمامة فأبين ذلك، ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك، وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده، فقبل منه وأقدم على المنع متظاهرين، فذلك قوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الأحزاب الآية 72. وزعم أنه نزل في عمر قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، الحشر الآية 13. ولما أن قتل المغيرة اختلف أصحابه، فمنهم من قال بانتظاره ورجعته، ومنهم من قال بانتظار إمامة محمد كما كان يقول هو بانتظاره، وقد قال المغيرة لأصحابه: انتظروه فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام. المنصورية. أصحاب أبي منصور العجلي، وهو الذي عزى نفسه بين أبي جعفر محمد بن علي الباقر في الأول، فلما تبرأ عنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس لنفسه. ولما توفي الباقر قال: انتقلت الإمامة إلي، وتظاهر بذلك، وخرج جماعة منهم بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته فأخذه وصلبه. زعم العجلي أن عليا كرم الله وجهه والكسف الساقط من السماء، وربما قال: الكسف الساقط من السماء هو الله عز وجل. وزعم حين ادعى الإمامة أنه عرج به إلى السماء ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عني، ثم أهبطه إلى الأرض فهو الكسف الساقط من السماء. وزعم أيضا أن الرسل لا تنقطع أبدا والرسالة لا تنقطع. وزعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت، وأنه النار رجل أمرنا بمعاداته وهو خصم الإمام. وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمر الله تعالى بمعاداتهم، وتأول الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم، واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ أموالهم واستحلال نسائهم، وهم صنف من الخرامية، وإنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب أو وصل إلى الجنة وبلغ إلى الكمال. ومما أبدعه العجلي أن قال: أول ما خلق الله هو عيسى بن مريم ثم علي بن أبي طالب. الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع، وهو الذي عزى نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري عنه واللعن عليه. فلما اعتزل عنه ادعى الأمر لنفسه، وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه، والإلهية نور في النبوة والنبوة نور في الإمامة، ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار. وزعم أن جعفرا هو الإله في زمانه وليس هو المحسوس الذي يرونه، ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها. ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة، وافترقت الخطابية بعده فرقا، فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقال له معمر، ودانوا به كما دانوا بأبي الخطاب، وزعموا أن الدنيا لا تفنى، وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية، وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية، واستحلوا الخمر والزنا وسائر المحرمات، ودانوا بترك الصلاة والفرائض، وتسمى هذه الفرقة معمرية. وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب يزيغ، وكان يزعم أن جعفرا هو الإله، أي ظهر بصورته للخلق، وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه، وتأول قول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، آل عمران الآية 45، أي بوحي من الله إليه. وكذلك قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، النحل الآية 68. وزعم أن في أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل، وزعم أن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال إنه مات، لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية تقيل رفع إلى الملكوت، وادعوا كلهم معاينة أمواتهم، وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشية، وتسمى هذه الطائفة اليزيغية. وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب عمير بن بنان العجلي، وقالوا كما قالت الطائفة الأولى، إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون، وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق، فرفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة، فأخذ عميرا فصلبه في كناسة الكوفة، وتسمى هذه الطائفة العجلية. وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب مفضل الصيرفي، وكان يقول بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته، وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق، وطردهم ولعنهم، فإن القوم كلهم حيارى جاهلون بحال الأئمة تائهون. الكيالية أتبع أحمد بن الكيال، وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر ابن محمد الصادق، وأظنه من الأئمة المستورين، ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل وفكره العاطل، وأبدع مقالة في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة، وربما عاند الحسن في بعض المواضع، ولما وقفوا على بدعته تبرأوا منه ولعنوه، وأمروا شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته. ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه، وادعى الإمامة أولا ثم ادعى أنه القائم ثانيا، وكان من مذهبه أن كل من قدر الآفاق على الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين، أعني عالم الآفاق وهو العالم العلوي، وعالم الأنفس وهو العالم السفلي، كان هو الإمام، وأن من قرر الكل في ذاته وأمكنه أن يبين كل كلي في شخصه المعين الجزئي كان هو القائم. قال: ولم يوجد في زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد الكيال، فكان هو القائم، وإنما قبله من انتمى إليه أولا على بدعته، ذلك أنه الإمام ثم القائم. وبقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية وعجمية كلها مزخرفة مردودة شرعا وعقلا. قال الكيال: العوالم ثلاثة: العالم الأعلى والعالم الأدنى والعالم الإنساني. وأثبت في العالم الأعلى خمسة أماكن: الأول مكان الأماكن، وهو مكان فارغ لا يسكنه موجود ولا يدبره روحاني، وهو محيط بالكل. قال: والعرش الوارد في الشرع عبارة عنه، ودونه مكان النفس الأعلى، ودونه مكان النفس الناطقة، ودونه مكان النفس الحيوانية، ودونه مكان النفس الإنسانية. قال: وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى، فصعدت وخرقت المكانين عن الحيوانية والناطقية، فلما قربت من الوصول إلى عالم النفس الأعلى كلت وانحسرت وتحيرت وتعفنت واستحالت أجزاؤها فأهبطت إلى العالم السفلي ومضت عليها أكوار وأدوار وهي في تلك الحالة من العفونة والاستحالة، ثم ساحت عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التراكيب في هذا العالم، فحدثت وحدثت السماوات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان، ووقعت في بلايا هذا التركيب تارة سرورا وتارة غما وتارة فرحا وتارة ترحا وطورا سلامة وعافية وطورا بلية ومحنة، حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل التراكيب وتبطل المتضادات ويظهر الروحاني على الجسمي على الجسماني، وما ذلك القائم إلا أحمد الكيال. ثم دل على تعيين ذاته بأضعف ما يتصور وأوهى ما يقدر، وهو إن اسم أحمد مطابق للعوالم الأربعة، فالألف من اسمه في مقابلة النفس الأعلى، والحاء في مقابلة النفس الناطقة، والميم في مقابلة النفس الحيوانية، والدال في مقابلة النفس الإنسانية. قال: فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط، وأما مكان الأماكن فلا وجود فيه البتة. ثم أثبت في مقابل العوالم العلوية العالم السفلي الجسماني. قال: فالسماء خالية وهي في مقابلة مكان الأماكن، ودونها النار، ودونها الهواء، ودونها الأرض، ودونها الماء، وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة. ثم قال: الإنسان في مقابلة النار، والطائر في مقابلة الهواء، والحيوان في مقابلة الأرض، والحوت في مقابلة الماء، فجعل مركز الماء أسهل المراكز والحوت أخس المركبات. ثم قابل العالم الإنساني الذي هو أحد الثلاثة، وهو عالم الأنفس مع آفاق العالمين الأولين الروحاني والجسماني. قال: والحواس المركبة فيه خمس، فالسمع في مقابلة مكان الأماكن إذ هو فارغ، وفي مقابلة السماء، والبصر في مقابلة النفس الأعلى من الروحاني، وفي مقابلة النار من الجسماني، وفيه إنسان العين لأن الإنسان مختص بالنار، والشم في مقابلة الناطق من الروحاني، والهواء من الجسماني لأن الشم من الهواء يتروح ويتبسم، والذوق في مقابلة الحيواني من الروحاني، والأرض من الجسماني، والحيوان مختص بالأرض، والطعم بالحيوان، واللمس في مقابلة الإنساني من الروحاني، والماء من الجسماني، والحوت مختص بالماء واللمس بالحوت، وربما عبر عن اللمس بالكناية. ثم قال: أحمد ألف وحاء وميم ودال، وهو في مقابلة العالمين. أما في مقابلة العالم العلوي الروحاني فقد ذكرنا، وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني فالألف يدل على الإنسان، والحاء على الحيوان، والميم على الطائر، والدال على الحوت. فالألف من حيث استقامة القامة كالإنسان، والحاء كالحيوان لأنه معوج منكوس، ولأن الحاء من ابتداء اسم الحيوان، والميم يشبه رأس الطير، والدال يشبه ذنب الحوت. ثم قال: إن الباري تعالى إنما خلق الإنسان على شكل اسمه أحمد، فالقامة مثل الألف، واليدان مثل الحاء، والبطن مثل الميم، والرجلان مثل الدال. ثم من العجب أنه قال: الأنبياء هم قادة أهل التقليد، وأهل التقليد عميان، والقائم قائد أهل البصيرة، وأهل البصيرة أولو الألباب، وإنما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس. والمقابلة كما سمعتها من أخص المقالات وأوهى المقابلات، بحيث لا يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضى أن يعتقدها. وأعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلته بين الفرائض والشرعية والأحكام الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس، وادعاؤه أنه متفرد بها، وكيف يصح له ذلك وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك لا على الوجه المزيف الذي قرره الكيال وحمله الميزان على العالمين والصراط على نفسه، والجنة على الوصول إلى علمه من البصائر، والنهر على الوصول إلى ما يضاده، ولما كانت أصول علمه ما ذكرناه، فانظر كيف يكون حال الفروع. الهشامية أصحاب الهشامين هشام بن الحكم صاحب المقالة في التشبيه، وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على منواله في التشبيه، وكان هشام بن الحكم من متكلم الشيعة، وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام، منها في التشبيه ومنها في تعلق علم الباري تعالى. حكى ابن الراوندي عن هشام أنه قال: إنه بين معبوده وبين الأجسام تشابها ما بوجه من الوجوه، ولولا ذاك لما دلت عليه. حكى الكعبي عنه أنه قال: هو جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار، ولكن لا يشابه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء. وقيل عنه وإنه قال: هو سبعة أشبار بشبر نفسه، وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة، أنه يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلى مكان، وقال هو متناهي بالذات غير متناهي بالقدرة. وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه قال إن الله تعالى مماس لعرشه، لا يفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن العرش شيء منه. ومن مذهب هشام أنه لم يزل عالما بنفسه ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا يقال فيه محدث أو قديم، لأنه صفة والصفة لا توصف، ولا يقال فيه هو أو غيره أو بعضه. وليس قوله في القدرة والحياة كقوله في العلم، لأنه لا يقول بحدوثهما. قال ويريد الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه. وقال في كلام الباري وتعالى إنه صفة لله تعالى ولا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق. وقال الأعراض لا تصلح دلالة على الله تعالى، لأن منها ما يثبت استدلالا وما يستدل به على الباري تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود. وقال الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات والجوارح والوقت والمكان. وقال هشام بن سالم إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأسفله مصمت، وهو نور ساطع يتلألأ، وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، وله وفرة سوداء، وهو نور أسود لكنه ليس بلحم ولا بدم. وقال هشام الاستطاعة بعض المستطيع، وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة، ويفرق بينهما بأن النبي يوحى إليه فينبهه على وجه الخطأ فيتوب منه، والإمام لا يوحى إليه فيجب عصمته. وقال هشام بن الحكم في حق علي حتى قال إنه إله واجب الطاعة. وهذا هشام بن الحكم صاحب غور في الأصول، لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة، فإن الرجل وراء ما يلزمه عن الخصم ودون ما يظهره من التشبيه، وذلك أنه ألزم العلاف فقال إنك تقول الباري عالم بعلمه وعلمه ذاته، فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم وبيانها في أن علمه ذاته، فيكون عالما لا كالعالمين، فلما لا تقول هو جسم لا كالأجسام وصورة لا كالصور وله قدر لا كالأقدار إلى غير ذلك. ووافقه ذرارة بن أعين في حدوث علم الله تعالى، وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته وسائر صفاته، وأنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالما ولا قادرا ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا ولا مريدا ولا متكلما. وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر، فلما فوضه في مسائل ولم يجده بها مليا رجع إلى موسى بن جعفر، وقيل أيضا إنه لم يقل بإمامته إلا أنه أشار إلى المصحف فقال هذا إمامي، وأنه كان قد التوى على جعفر بعض الالتواء. وحكى عن الزراريات أن المعرفة ضرورية، وأنه لا يسع جهل الأئمة، فإن معارفهم كلها ضرورية، وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم أولى ضروري، ونظرياتهم لا يدركها غيرهم. النعمانية أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول الملقب بشيطان الطاق، والشيعة تقول هو مؤمن الطاق. وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون، والتقدير عنده الإدارة والإرادة فعله تعالى. وقال إن الله تعالى نور على صورة إنسان ويأبى أن يكون جسما، لكنه قال قد ورد في الخبر أن الله قد خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن، فلا بد من تصديق الخبر. ويحكى عن مقاتل ابن سليمان مثل مقالته في الصورة، وكذلك يحكى عن داود الجواربي ونعيم بن حماد المصري وغيرهما من أصحاب الحديث أنه تعالى ذو صورة وأعضاء. ويحكى عن داود أنه قال اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك فإن في الأخبار ما يثبت ذلك. وقد صنف ابن النعمان كتبا جمة للشيعة، منها افعل لما فعلت، ومنها افعل لا تفعل، ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة: القدرية والخوارج والعامة والشيعة، ثم عين الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق. وذكر عن هشام بن سالم ومحمد بن نعمان أنهما أمسكا عن الكلام في الله، وروي عمن يجبان تصديقه أنه سئل عن قول الله وأن إلى ربك المنتهى، سورة النجم الآية 42، قال إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا، فأمسك عن القول في الله والتفكر فيه حتى مات. هذا نقل وراق. اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين زعم أن الملائكة تحمل العرش والعرش يحمل الرب تعالى، إذ قد ورد في الخبر أن الملائكة تأط أحيانا من وطأة عظمة الله تعالى على العرش، وهو المشبهة الشيعة، وقد صنف لهم كتبا في ذلك. النصيرية والإسحاقية من غلاة الشيعة، ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم، وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت. قالوا: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل، إما في جانب الخير كظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص وتصور بصورة عربي والتمثيل بصورة البشر، وإما في جانب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته، وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه. فلذلك نقول إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص، ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص أفضل من علي عليه السلام، وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية، فظهر الحق بصورتهم ونطق بألسنتهم وأخذ بأيديهم، فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم. وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلي دون غيره لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالى مما يتعلق بباطن الأسرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وعن هذا كان قتال المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتال المنافقين إلى علي، وعن هذا شبهه بعيسى ابن مريم. وقال: لولا أن يقول الناس في كما قالوا في عيسى ابن مريم، وإلا قلت في كما قال. وربما أثبتوا له شركة في الرسالة إذ قال: فيكم من يقاتل على تأويله كما قتلت على تنزيله، ألا وهو خصف النعل. فعلم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الجن وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية من أدل الدليل على أن عليا فيه جزء إلهي وقوة ربانية، أو يكون هو الذي أظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه. وعن هذا قالوا: كان هو موجودا قبل خلق السماوات والأرض. قال: كنا أظلة على يمين العرش فسبحنا، فسبحت الملائكة بتسبيحنا، فتلك الظلال وتلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة، وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها سواء أكانت في هذا العالم أو في ذلك العالم. وعن هذا قال: أنا من أحمد كالضوء من الضوء، يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به. قال له: وهذا يدل على نوع شركة، فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي، والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة، ولهم اختلافات أخرى لم نذكرها. وقد نجزت الفرق الإسلامية وما بقت إلا فرقة الباطنية، وقد أوردهم أصحاب التصانيف في كتب المقالات، إما خارجة عن الفرق وإما داخلة فيها، وبالجملة هم قوم يخالفون 72 فرقة. رجال الشيعة ومصنفو كتبهم: من الزيدية أبو خالد الواسطي ومنصور بن الأسود وهارون بن سعيد العجلي ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم وعبد الله بن موسى وعلي بن صالح والفضل بن دكين بن الجارودية وأبو حنيفة بثرية، وخرج محمد بن عجلان مع الإمام، وخرج إبراهيم بن عباد بن عوام ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد وهشيم بن بشر والعوام بن حوشب ومسلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام. ومن الإمامية وسائر أصناف الشيعة: سالم بن أبي الجعد وسالم بن أبي حفصة وسلمة بن كميل وتوبة بن أبي فاخته وحبيب بن أبي ثابت أبو المقدام وشعبة والأعمش وجابر الجعفي وأبو عبد الله الجدلي وأبو إسحاق السبيعي والمغيرة والطاووس والشعبي وعلقمة وهبيرة بن بريم وحبة الغراني والحارث الأعور. ومن مؤلف كتبهم هشام بن الحكم وعلي بن منصور ويونس بن عبد الرحمن وشكال والفضل بن شاذان والحسين بن إشكاب ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية وأبو سهل النوبختي وأحمد بن يحيى الراوندي، ومن المتأخرين أبو جعفر الطوسي. ينتهي مجلسنا هذا إلى مجلس آخر نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.